سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. سبحانك يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الواجب المتعال. سبحانك يا الله القوي التواب المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المفتت الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم القدير القصير بطلاقم أسحار إشعال الجسم بالحرارة الجاذبة للشياطين الملاعين البرد العتاد للجسم الذي يتسلط بها ملاعين سحرة إبليس ورجيم على الموحدين عليم القدير القصير بكل ساحر ملعون كلب أسود المسعور الذي يخترق الجسم ويضع طلاسم سحر إشعال الجسم بالحرارة في وسط عمق الدماغ الذي تستشرف الشياطين العتاد المردة حامل الحقد الحاوية على السحر الأصفر السائل الإبليسي والبواد السريعة الاشتعال التي يحقدونها ظلما في أعصاب المخ لتسرية كامل أعصاب الجسم لتزيد الحرارة في الراس والوجه وكفي اليدين وبطني الرجلين وسائل الجسم لتعذيب عبادك بالحرارة الشديدة التي يتولد منها القلق والغضب والانفعالات الشديدة وبكثرة الملاعين بالجسم يزيدونه تبطيلا وكفلا على الصدر وما أنت أعلم به من كل مكر يمكر به هؤلاء الملاعين. عليم خبير البصير بكل ساحر ملعون كلب أسود مسعور الذي يخترق الجسم ويضع طلاسم سحر إشعال الجسم في وسط أمق الدماغ التي تستشرب العتاد البرد الملاعين حامل الحقن الحاوية على السحر الأصفر السائل الإبليسي والمواد السمية السريعة الإشتعال التي يحقنونها في أعصاب المخ لتسرية كامل أعصاب الجسم لتزيد الجسم الحرارة في الرأس والوجه وكفي اليدين وبطني الرجلين وسائر الجسم لتعذيب عبادك بالحرارة الشديدة التي يتولد منها القلق والغضب والانفعالات الشديدة وبكثير الملايين في الجسم وكثرتهم يزيدونه تطليلا وكتما على الصدر وما تعلم به من كل مكر يمكرون هؤلاء الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبيتك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغ ركاب عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفضح وتكشف الملايين في الدماغ وتأمر بتصفيتهم وسحبهم من الدماغ والجسم وافتح لهم أبوابا على جحيم الآن يسحبون لها وامحو وحرك كل طلاسم من الموجودة في عمق وسط الدماغ وإلى ما كانت موجودة في هذا الجسم وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور يثبتون شفاطات على الدماغ تسحب وتشفط كل الأسحار السائرة الإبليسية ونواته السمية من أعصاب الدماغ وكل أعصاب الجسم فتخرج بحولك وقوتك وقدرتك لا هباء منثورا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منع ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفضح وتكشف لنا الملايين بالدماغ وتأمر بتصفيتهم وسحبهم من الدماغ والجسم وافتح لهم أبوابا على جحيم يسحبون لها ومحو وحرم كل طلاسم من الموجودة في عمق وسط الدماغ وإلى ما كانت في هذا الجسم وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن يثبتون شفاطات على الدماغ تسحب وتشفط كل الأسحار السائلة الإبليسية وبواسي السمية من أعصاب الدماغ وكل أعصاب الجسم فتخرج الآن بحولك وقوتك وقدرتك هباء منثورا اللهم اكشف وأظهر لجهدك كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية أينما كانت وأمر بغزوها يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل ملايين في الدماغ والجسم ويصفد ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون الأهلال بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر لنا كل ملايين في الدماغ والجسم ويصفد ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون الهلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر لنا كل ملايين في الدماغ والجسم ويصفد ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون الهلال بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر لنا كل ملايين في هذا الدماغ والجسم ويصفد ويفتح لهم أبواب جحيم يسحبون الهلال بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل ملايين في هذا الدماغ والجسم ويصفدون ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون الهلال بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل ملايين في هذا الدماغ والجسم يصفدون ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون يسحبون الهلال. لا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويظهر الآن كل ما لا إله في هذا الدماغ والجسم. ويصفدون ويفتحوا لهم أبواب على جحيم يسحبون الهلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويظهر الآن كل ما لا إله في هذا الدماغ والجسم. ويصفدون ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون الهلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق كل طلقة سحريين في هذا الدماغ وأينما كان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق كل طلقة سحريين في هذا الدماغ وأينما كان في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق الآن كل طلسم سحريين في هذا الدماغ وأينما كان في هذا الجسم وأينما كان مثبتا على هذه القرينة أو هذا القرين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق الآن كل طلق من سحريين في هذا الدماغ وإنما كان في هذا الجسم أو مثبت على هذه القرينة أو القريان. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى الآن ويحرق ويكون هباء منثورا كل طلق من سحريين مثبت في داخل الدماغ أو أينما كان في هذا الجسم أو أينما كان مثبت على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق كل طلسم سحري في هذا الدماغ وأينما كان في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق الآن كل طلسم سحرية في هذا الدماغ وأينما كان على هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى الآن ويحرق ويكون هباء منثورا كل طلق من السحرين في هذا الدماغ وإنما كان في هذا الجسم أو على القريبة أو القريبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى الآن ويحرق ويكون هباء منثورا كل طلق من السحرين في هذا الدماغ وإنما كان في هذا الجسم أو على القرين أو القريمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يمحى ويحرق الآن ويكون هباء منثورا كل طلق من السحرين في هذا الدماغ وإنما كان في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والنوازل السوء الجلدية من أعصابك تنام والجسم وتخرجها باءً منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شخصاتنا على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد الدمية من أعصاب الدماغ والجسم وتخرج الآن بقدرة العظيم الله وتخرج الآن بحول الله وتخرج الآن بقدرة الله هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد السمية من أعصاب الدماغ والجسم وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. ثبتوا شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد السمية والأصفان من أعصاب هذا الدماغ والجسم وتخرج الآن بقدرة العظيم الله هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد السمية والأصفاد من أعصاب الدماغ والجسم وتخرج بقدرة الحي القيوم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد السمية والأصفاد من أعصاب الدماغ والجسم وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط وتسحب كل الأصهار والمواد السمية والأصفاد من أعصاب الدماغ والجسم وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويظهر لجند الله مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية الخفية يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة العزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويظهر لجند الله مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية الخفية يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويظهر لجند الله الآن وفي كل حين مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملايين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن

إنه عليم قدير. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتما والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يكشف ويطال كل ملائين في هذا السباغ والجسم ويصفد ويفتح لهم أبواب على جحيم يسحبون بهمان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد كل الملائين في هذا الدماغ والجسم ويفتح لهم أبواب جحيم يصحبون الأهلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد كل الملائين في هذا الدماغ والجسم ويصحبون الأهلال إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد كل الملائين الآن في هذا الجسم والدماغ ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون الآن يا ملائين وتسحبون من هذا الجسم والدماغ الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون الآن يا ملائين في هذا الدماغ والجسم وتسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون الآن يا ملائين في هذا الدماغ والجسم وتسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تصفدون الآن يا ملائين وتسحبون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يمحى ويحرق كل طمس من سحري في هذا الدماغ وإنما كان في الجسم وعلى القرين في يوم قرين. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طلطم في هذا الدماغ ويكون هباء منثورا أينما كان في الجسم أو على القريبة أو القريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق ويكون الآن هباء منثورا كل طلطم إبليسي موجود في هذا الدماغ أو أينما كان في هذا الجسم أو على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشرط وتسحب كل الأسحار والمواد السمية من أعصاب هذا الدماغ والجسم وتخرج الآن بقدرة العظيم الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأسحار والمواد السمية والأسقام من أعصاب هذا الدماغ والجسم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشرط الآن كل الأسحار والمواد السمية والأسقام من أعصاب هذا الدماغ والجسم الآن وتخرج هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الذين عملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا من بينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو ترى إذ أغلقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون

صيحة واحدة ما لها من فواقع، ولا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقع. إنا أرسلنا علينا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، إنا أرسلنا علينا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، إنا أرسلنا علينا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يصفد الآن كل الملائين بالدماغ والجسم ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يمحى ويحرق كل طلق من السحريين بالدماغ أو أينما كان في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تسحب وتشرد كل الأصحاب والموات الذرية والأصحاب من أعصاب الدماغ والجسم، وتخرج لنا هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تكشف وتظهر لجند الله في كل حين مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية، يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملايين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.